الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله وبياكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات في دروس كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولا زلنا في الفصل الذي هو في الاستدلال بالآيات القرآنية على إثبات أسماء الله وصفاته. وصلنا إلى استدلال شيخ الإسلام بقوله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إليه. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هذه الآيات استدل بها شيخ الإسلام رحمه الله على إثبات العلو، على إثبات صفة العلو لله جل وعلا. وقد سبق معنا أن صفة الاستواء بمعنى العلو والارتفاع، وقلنا في صفة الاستواء إذا تذكرون أن العلو علو، أن الاستواء في الاستواء قلنا استواء بمعنى على وارتفع، وهو خاص بالعرش، استواء وارتفاع خاص على العرش. أما الآن اليوم درسنا هذا في إثبات صفة العلو، إثبات صفة العلو لله عز وجل على خلقه، صفة لازمة لله جل وعلا. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. هذه الآية فيها أن عيسى مرفوع، وأن الله عز وجل هو الرافع لعيسى إليه، ففيها إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب، هذه أيضا فيها إثبات العلو لله عز وجل، لأن الكلم الطيب يصعد إليه. والمسألة تعتبر عند علماء العقيدة، هذه المسألة من الواضحات، وقال بعض أهل العلم إن في القرآن 1000 دليل يدل على علو الله عز وجل. وابن القيم رحمه الله في النونية، في نونية ابن القيم، جمع أنواع الأدلة على العلو وقسمها على أكثر من 20 نوعا، أكثر من 20 نوعا. المهم أيها الإخوة أنها من المسائل الواضحة في إثبات العلو لله عز وجل. وعلو الله سبحانه وتعالى قسمه أهل العلم إلى قسمين: علو الذات وعلو الصفات. والمشهور عند أكثر أهل العلم أنهم وضعوا، أنهم جعلوها 3 أقسام: علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. ولو نظرتم في التقسيمين لرأيتم أن القولين متقاربين، أن القولين متقاربان، لأن علو الذات قسم، وعلو الصفات جعلوا منه علو القهر وعلو القدر. وأهل السنة يثبتون جميع هذه الأنواع، يثبتونها جميعا، يثبتون لله عز وجل علو الذات وعلو القدر وعلو القهر وعلو الصفات. أما أهل البدع، طبعا أهل السنة يثبتونها عيش أنها تليق بجمال الله وكماله. أما أهل البدع فيقولون العلو الذي في النصوص هو علو القدر وعلو القهر، أما الذات فليس لها علو. هذا كلام أهل البدع. لماذا؟ لأنهم يقولون إن الله عز وجل في كل مكان، وهذه المسألة من المسائل العظيمة التي يجري فيها الامتحان بين أهل السنة وأهل البدعة، فمن أنكر العلو فهذا من أهل الزيغ والضلال، بل قد حكم طائفة من أهل العلم على كفر من ينكر علو الذات لله جل وعلا. لماذا يكفرونه؟ لأنه ينفي ما دل عليه القرآن ودلت عليه نصوص السنة بأكثر من دليل. فمسألة العلو من أظهر المسائل في الصفات، فمن أنكر العلو فهو على شفير هلكة ومبتدع بدعة مغلظة. هذا إذا لم يصل إلى الكفر فنقول بدعة مغلظة. وأدلة العلو في القرآن كثيرة، قوله تعالى أأمنتم من في السماء، الله عز وجل هو الذي في السماء كما قال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قوله في السماء يعني على السماء، وعندما جاء بحرف الفي بمعنى على، وهذا معروف في وثابت في لغة العرب، وكذلك جاء استعماله حتى في القرآن، قال عز وجل على لسان فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولأصلبنكم في جذوع النخل، معلوم أن يصلبهم ليس داخل جذوع النخل فيها وإنما على جذوع النخل. أأمنتم من في السماء أي من على السماء، فهو تفسر تارة بالعلو وهو العلو المطلق لله جل وعلا. قال بعض أهل العلم المراد هنا بالسماء ليس هو العلو ولكن جنس السماوات السبع، فيكون المعنى من على السماوات، ليس سماء واحدة وإن على السماوات كلها، هذا هو الذي يدل عليه. أيضا السنة فيها أحاديث كثيرة وسوف تأتينا في القسم في الفصل الذي بعدها الاستدلال بالسنة، وكذلك حتى في الفطرة أن الإنسان يجد في نفسه أنه إذا احتاج أن يدعو الله يرفع يده إلى السماء، وهذا دليل من الفطرة يسمى ضرورة يجدها كل إنسان في قلبه، إذا دعا توجه إلى العلو، إذا أراد أن يدعو تتوجه روحه في إلى العلو، وهذا دليل الفطري مغروس في الفطر مما احتج به أهل السنة على بعض المبتدعة. نعم، إذن أيها الإخوة، يعني أذكر عند يذكرون أهل السنة قصة الهمذاني الذي جاء إلى الجويني، حين جاء إلى الجويني وقال أن يعني لا يثبت أن الجويني أشعري ولا يثبت لله صفة العلو علو الذات، فجاءه هذا الرجل وقال له أخبرني عن تلك الضرورة التي نجدها، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة تطلب العلو ولا يلتفت يبنى ولا يسره، فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ قال فهل عندك دواء لدفع هذه الضرورة؟ ثم هز رأسه رطم رأسه وقال حيرني الهمذاني حيرني الهمذاني. إذن هذه هذا هو صفة العلو لله عز وجل، نثبتها علو الذات، أن الله بذاته عالي فوق السماوات، وعلو قهر أي أنه هو الذي فوقه قاهر عباده غالب إياهم. وعلو القدر أي قدر الله جل وعلا عال ومكانته عالية. إذن فالعلو له أدلة من الكتاب ومن السنة ومن العقل ومن الفطرة. وأما الاستواء على العرش فدليله سمعي فقط، دليله سمعي. ومن أنكر علو الذات لله عز وجل على خلقه مع توافر هذه النصوص فإنه يكفر. الذي ينكر علو الذات فإنه يكفر. قال ذلك جمع كثير من أهل العلم، وإن لم يكفر أئمة السنة الأشاعرة مع أنهم يعتقدون نفي علو الذات مع توافر الأدلة وكثرتها. وهنا لابد من تنبيه، يعني لأن الأشاعرة يعني منهم من أول هذه العلو بغيرها، أوله بغيرها، وقالوا أن المقصود به الفوقية. وهنا لابد قلت من تنبيه، العلو هو الفوقية، فيقال علو الله ويقال فوقية الله. ولهذا نصوص الفوقية هي نفسها نصوص العلو، فقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم هذا دليل على العلو، علو القهر وعلو الذات، فوقية الذات وفوقية الصفات وفوقية القدر أيضا. أهل العلم يقولون الأدلة التي فيها ذكر الفوقية وقبلها حرف من، مثل قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، حرف من تدل على النص الصريح في العلو الذي لا يقبل التأويل. لماذا يقول هذا الكلام؟ لأن أصل الكلام يخافون ربهم فوقهم، فزيدت من هنا للتنصيص، يعني لينتقل الكلام من الظاهر إلى النص. فإذا أيها الإخوة، الذي أنكر صفة علو القهر وعلو القدر فإنما هو على شفير هلكة، ومن أنكر علو الذات فإنه يكفر عند كثير من أهل السنة. وأما اليوم من يقول أن الله في كل مكان فهذا لا شك في كفره، وقد اتفقوا على كفره، وأن الصلاة لا تجوز خلف إمام يقول أن الله في كل مكان. ثم ينتقل شيخ الإسلام رحمه الله بالاستدلال بآيات أخرى على صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فاستدل بقوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قال تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا إنني معكما أسمع وأرى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون واصبروا إن الله مع الصابرين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذه الآيات يستدل بها شيخ الإسلام رحمه الله على إثبات صفة المعية، صفة المعية لله جل وعلا. والله عز وجل موصوف بصفة معيته لخلقه، فهو عز وجل مع خلقه جميعا، ومعيته لخلقه دلت عليها آيات كثيرة، منها هذه الآيات التي استدل بها شيخ الإسلام. قال تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذه الآية أخبر الله عز وجل أنه مع خلقه أينما كانوا، وهو معكم أينما كنتم. هذه المعية لم يخصص الله عز وجل بها بعض خلقه دون بعض، هذه معية عامة، معية شاملة لجميع الخلق وفي جميع الأمكنة، لأن قوله أينما تدل على الأمكنة، وقوله وهو معكم يدل أنه مع خلقه. وكذلك قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ذكر أيضا فيها المعية. هذه الآيات قلنا تتحدث عن المعية العامة، لأن الآيات التي استدل بها شيخ الإسلام تدل على المعية بنوعيها، معية خاصة ومعية عامة. معية الله لخلقه المعية العامة أن الله عز وجل مع خلقه بعلمه، يعلمهم أينما كانوا، فهو معهم بعلمه وليس بذاته. الله عز وجل ذاته المقدسة سبحانه وتعالى، ذات الله مستو على عرشه في العلو فوق سبع سماوات، مستو على عرشه، وعلمه مع جميع خلقه، كما أن قدرته على جميع خلقه، قادر على جميع خلقه، فهو عليم بجميع خلقه وهو مع جميع خلقه بعلمه. هذا هو المعنى. وهناك آيات أثبتت المعية الخاصة، لا تحزن إن الله معنا، هذه معية خاصة بالنبي والصديق أبا بكر، إنني معكما أسمع وأرى، معية خاصة بموسى وهارون، إن الله مع الذين اتقوا، معية خاصة للمتقين، والذين هم محسنون، معية خاصة للمحسنين، واصبروا إن الله مع الصابرين، معية خاصة للصابرين، وهي معية تأييد، معية تأييد ونصرة لأصحاب المعية الخاصة. لأجل هذا قال أهل العلم معية الله لخلقه تنقسم حسب الأدلة الموجودة في القرآن الكريم إلى قسمين، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة يدخل فيها المسلم والكافر لأن جميع الخلق، والمعية الخاصة، المعية الخاصة تدل على من خصصه الله بالمعية. فالمعية العامة التي لم يخص الله بها طائفة دون طائفة، بل الله عز وجل مع كل أحد من خلقه، هذه معية فسرها السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام بمعية العلم والإحاطة والاطلاع والبصر والسمع، هكذا فسرها السلف. المعية العامة هي معناها معية العلم والإحاطة والاطلاع والبصر والسمع. وأجمع على أن تفسير قول الله عز وجل هو معكم أينما كنتم، قالوا هذه معية العلم، أجمع على ذلك. فالمعية العامة معية العلم، والسلف فسروا بمعية العلم. طيب، أما معية الخاصة التي جاءت في قوله تعالى، ولو ضبطتم إلى الآية يعني هو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، ينبئكم بما كنتم تعملون في نهاية الآيات، إذن هذا كله يدل على معية العلم. نعم. قسم الثاني المعية الخاصة التي جاءت في قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا وغيرها، هي فسرت قلنا بمعية التأييد والعناية والرعاية والنصرة، فهي معية خاصة لمن خصهم الله عز وجل بهذه المعية. والمعية الخاصة عند أهل السنة والجماعة تتفاضل، لأن الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل لمن هو معهم معية خاصة تتفاضل، الأوصاف تتفاضل. فقول تعالى إن الله مع الذين اتقوا، فالتقوى عند أهل السنة والجماعة ليست شيئا واحدا، بل الناس متفاضلون في التقوى، فكذلك على قدر تقواهم يكون معية، تكون معية الله عليهم. أيضا نقول إن معية الله الخاصة هي من جنس محبته ومودته لمن أحب من عباده، فالله عز وجل يحب ويود وهو الغفور الودود إلى آخر ذلك. إذا تبين ذلك، أهل البدع في هذه المسألة قالوا إن معية الله التي دلت عليها هذه النصوص معية ذات. هذا كلام خطير. قالوا أهل البدع قالوا هذه المعية التي دلت عليها الآيات هي معية ذات. ما معنى ذات؟ قالوا بحلول في كل مكان، فعندهم إن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، وليس فوق العرش، وليس الله بعال على خلقه بذاته، بل هو عز وجل حال في كل مكان. وفرق بين حال في كل مكان وحال بكل مكان. الحلولية يقولون إن الله حال بكل مكان، هذا كلام الحلاج وابن عربي. أما قول حال في كل مكان يعني في أي مكان تذهب يوجد الله، هذا اعتقاد أهل البدع، بعضهم أشاعرة بعضهم ماتريدية وبعضهم متكلمين. سبب ذلك أنهم فهموا من قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، يعني فهموا أنه سبحانه وتعالى مختلط بالخلق. ونقول هذا باطل، نقول هذا باطل، وذلك لأن الله عز وجل بين أنه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذا مفهوم صفة، والصفة لها مفهوم مخالفة، فيقتضي بمفهوم المخالفة أن من لم يكن كذلك فليس الله عز وجل معه. فمعنى هذا على قولهم أن الله عز وجل ليس مع الكافر أينما توجه، هذا مضاد لنص القرآن. أما من حيث اللغة فنقول ما ذكرتموه باطل من جهة اللغة، لأن كلمة مع في اللغة تدل على مطلق المصاحبة والاقتران، فقد تكون المصاحبة والاقتران في المعاني، وقد تكون في الذوات مع اختلاط الذوات، وقد تكون في الذات والذات البعيدة. إذن ثلاثة أوجه. طيب نأخذه على أوجه. الوجه الأول مثلا، فالله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فقوله كونوا مع الصادقين هنا مع، كونوا مع ذواتكم أنتم، أنتم يا مؤمنين يا الذين اتقوا كونوا مع الصادقين بذاتكم، كونوا مع الصادقين من الأنبياء والرسل. فإذا قلنا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يعني تكونوا بذاتكم مع من عنده صفة الصدق. وجه الثاني أن تكون معية ذوات، فيقول أتاني فلان وفلان معا، يعني حالة كونهما مجتمعين، فلان مع امرأته، فلان مع امرأته في البيت مثلا، فلان مع طلابه في المدرسة، هذه أيضا معية واضح بالذات بالبدن. الوجه أن تكون معية معنى مع عدم غياب الذات، هذه لا تقتضي الحلول ولا اختلاط. أهل السنة وشيخ الإسلام في غير موضع يقول مثل القمر مع من في الحضر ومع من في المدينة ومع في القرى، كلهم يرون هو قمر واحد، ويقول أمشي والقمر معي، والقمر بعيد عنه ولا يخالطه، إذن هو معه لكن مع بعد المسافة. لهذا نقول إن تفسيركم بأن المعية تقتضي واحد من هذه الأنواع هي معية الذوات، أنتم هكذا تقولون، وهذا باطل، لأن أحد أوجه الثلاثة عند العرب ليس فيه أن يكون الشيء داخل في الشيء، ما موجود هذا، ما موجود هذا. فلذلك نقول إن قولكم هذا باطل. نقف عند هذا الحد، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى. في الدرس القادم إن شاء الله سوف نتكلم عن مسألة مهمة، وهي مسألة الكلام. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.